إذا كان ميثاق الذر ليس بحجة على العباد فما الحكمة منه؟ تأكيد الحجة ببعثة الرسل. وكما ذكرنا فائدة ظهور أثر الفطرة، ظهور أثره في الفطرة، لأنه هو ده بيظهر أثر هذا الميثاق في الفطرة. وكما ذكرنا أن الله عز وجل يحب العذر، فهو سبحانه وتعالى لما يؤكد على عبد الحجة مرة بعد مرة، زي ما الرسل بتلزم دعوتهم من أول مرة، دعوا الناس إلى الإيه؟ إلى التوحيد. لكن الرسل بيدعوا كم سنة؟ سيدنا نوح دعا 950 سنة. طب ليه؟ ما كانت أول مرة كفاية. الله عز وجل يحب العذر، يظهر حجة بعد حجة بعد حجة. وكان فرعون مش كان كفاية الحجج التي رآها العقلية فضلا عن العصا والحية، فضلا عن يوم السحرة، ومع ذلك فالله عز وجل أقام عليه فأرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلة فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. فربنا عز وجل يحب العذر، يحب أن يقيم على عباده حجة مرة بعد مرة. قوله عز وجل قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. ما تفسيره لو وقفنا على بلى شهدنا؟ على بلى وبلى على بلى شهدنا. قالوا بلى، لو وقفنا على هنا على بلى يبقى شهدنا أن يقول الله عز وجل وملائكته، شهدنا أن تقول، شهد الله وملائكته أن لأجل ألا تقولوا إن كنا عن هذا غافلين، شهد الله عليهم وأشهد عليهم الملائكة لألا يقول. لو وقفنا على بلى شهدنا يبقى دي شهدت العباد على إيه؟ أنفسهم. يبقى المعنى أخبرناكم بهذا لألا تقولوا، أخبرناكم بهذا الذي وقع منكم لألا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين.